نريد شربة ماء، نريد شيئا مما رزقكم به رب الارض والسماء. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ترجعون بخيبة امل جديدة، وهنا ينادون على من؟ على الله. فيأتي الجواب من الله وهو الرحمن، لكن كفرهم كان عنيدا، لكن كبرهم كان كبيرا. ينادون على الله فيرد ربنا جل وعلا عليهم بقوله: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللهم سلم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. وهنا يظل اهل الكفر في هذا العذاب الخالد المقيم، وينجو من النار اهل التوحيد برحمة رب العالمين وشفاعة سيد النبيين محمد وشفاعة المؤمنين الصادقين. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، اهل الخلود واهل الخروج. نعم ايها المسلمون، يخلد في النار اهل الكفر، اهل الشرك، اهل الكبر على الله، الذين قتلوا وذبحوا الموحدين وصدوا عن سبيل رب العالمين وتكبروا على عبادة الله. ارسل الله اليهم الكتب، ارسل الله اليهم الرسل وانزل عليهم الكتب وابقى لهم العلماء فذكروهم بالله ونقلوا لهم كلام الحبيب رسول الله، فتكبروا وكفروا وعاندوا واصروا على الشرك وعلى الكبر وعلى الصد عن سبيل الله جل وعلا. هؤلاء هم اهل الخلود. يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد.